القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. أعترف أنني أحببت على طول السفر مدنا عديدة، من دلهي وبكين إلى سان فرانسيسكو، ومن الباسو بالمكسيك إلى قرطاجة بكولومبيا، ومن باريس والبندقية إلى الدار البيضاء وصنعاء والمكسيك. وأعترف أخيرا أن حب القاهرة كان أكبر، لأنني عشت فيها وعشقتها وشغفت بالتجوال فيها. لا أشبع بين حواريها وشوارعها وميادينها ومنحنياتها. وقد أحببت القاهرة بل وقعت أسيرها، ولم يعد جديدها يخفي عن قلبي قديمها. واحترفت التجول عن قصد وغير قصد في الأحياء القديمة وفي الشوارع والحواري والأزقة. وفي ساعات الصفاء طالما سمعت نفسي تحدث نفسي، لو لم أكن قاهريا لوددت أن أكون قاهرية. هكذا يقول الكاتب الصحفي الأستاذ كامل زهيري، المتوفى في 24 من نوفمبر عام 2008، والذي كان نقيبا للصحفيين فترتين، كما كان رئيسا لاتحاد الصحفيين العرب، ولذا أطلقوا عليه لقب نقيب النقباء. وقبل هذا وبعده هو أحد عشاق القاهرة الكبار، تشهد بذلك حكاياته وكتاباته ومواقفه التي رواها تلامذته ومريدوه. وها نحن في هذه الحلقة نطالع معا ملامح القاهرة في كتابات هذا العاشق كامل زهيري. والله نساعدني زماني لسكونك يا بلاد، واسهر في روض الفرج وامبابة والوراق، وازور مقام الحسين، ازور مقام الحسين والسيدة زينة، واقول لهم يا كرام، واقول لهم يا كرام، انا من زمان من زمان زمان مشتاق، وكل يوم الهوى من قلبي ياخد راق. نبدأ مع كامل زهيري رحلة عشقه للقاهرة وشوارعها. ها هو يصف شارع محمد علي وثراءه المعماري فيقول: بعض شوارع القاهرة أحفظها عن ظهر قلب، ومنها شارع محمد علي، فقد أقمت سنوات في القلعة، وكنت أهبط وأصعد كل يوم في طريقي إلى العتبة الخضراء حين أذهب للجامعة. وكانت في هذا الشارع لطشة من باريس، لأنه شق أيام إسماعيل حين كان يحلم أن تصبح مصر قطعة من أوروبا. وقد أقيمت في هذا الشارع البواكي، على غرار شارع ريفولي في باريس، ولكنه تميز بطوله واستقامته وأنه يربط القلعة بقلب القاهرة، وكانوا يسمون ميدان العتبة لأنك تصعد نحو الجبل أو تنزل من القلعة إلى الميدان سرة مصر. ولم يجتمع في شارع بالقاهرة مثل هذا المشهد، ففي قمته العالية يقوم مسجد السلطان حسن، وهو آية في المعمار المملوكي، ويفضله المصلون في الصيف لطراوة الجو بسبب الموقع المرتفع. وفي وسط شارع محمد علي ميدان باب الخلق، تقع فيه أقدم مكتبة هي دار الكتب، وأقيمت في مطلع القرن. وتحت أقدام الشارع من ناحية الميدان يوجد المسرح القومي الذي كان يطل على حديقة الأزبكية. ولم يجتمع في شارع واحد مسجد ومكتبة ومسرح ليكتمل هذا المثلث الذهبي من منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرين. من مصر العتيقة لجنينة ياميش، من مصر الجديدة لحد أبو الريش، من مصر العتيقة لجنينة ياميش، من مصر الجديدة لحد أبو الريش، حنقول الحكاوي ومعاها حنعيش، حنقول الحكاوي حنعيش. وفي رحاب السيدة زينب في ميدانها الشهير والشوارع المحيطة به، كان يحلو لكامل زهيري التأمل والتجوال. ففي هذه المنطقة الحيوية من قلب القاهرة كانت توجد المدارس والمنشآت الشهيرة، كما كان يسكن بها أعلام العصر. يقول كامل زهيري: تحول شارع درب الجماميز والخليج المصري إلى ما يشبه الحي اللاتيني بباريس، وهو حي المدارس والسربون والكوليج دي فرانس. ومنذ قرن وربع أو أكثر تجمع في هذا المربع الذهبي ديوان المعارف والكتبخانة ودار العلوم ومدرسة القضاء الشرعي على بعد أمتار من مقام السيدة أو الست الطهرة كما كنا نقول. وكان علي مبارك في أول عهده يسكن بالقرب من القلعة مقر الحكم، وحين انتقل الحكم إلى الخديوي إسماعيل وإلى قصر عبدين انتقل علي مبارك من بيته القديم بالشارع المظفر بالقلعة إلى مكان قريب من منشآته العلمية، وقد تواصل سكن العلماء والأدباء وطالب العلم في رحاب السيدة زينب، فانتشرت المدارس حوله وانتقلت من العباسية إلى السيدة. وإلى جانب مدرسة المبتديان أنشئت المدرسة السنية، ثاني مدرسة للبنات. وسكن الشاعر محمود سامي البارودي بعد عودته من المنفى في حي الحنفي قبل انتقاله إلى الزمالك، وسكن مصطفى لطفي المنفلوطي صاحب العبرات في شارع زين العابدين، وسكن عرابي باشا في شارع الناصرية، وسكن في هذا المربع الذهبي خلف مقام السيدة فتحي رضوان الذي كتب كتابين عن حي السيدة هما الخليج العاشق وخط العتبة. عن كامل زهيري ووجوهه الإبداعية وعشقه للقاهرة يحدثنا صديقه الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد الجمال. كان كامل بلغ من الانتشار ومن شخصيته الجذابة، من تأثير شخصيته الجذابة، أن كاد كل من عملوا في مجال الفكر والثقافة والفن والسهرة والدردشة أن يعرفوا كامل زهير، مثله مثل محمود السعداني، مثله مثل زكريا الحجاوي، مثله مثل محمد عودة، مثله مثل كامل الشناوي والمتحدثين الكبار. وقد يختلف عن البعض بعض مشاهيرهم في أنه جمع بين الثقافة الشرقية، لأنه عندما تخرج من كلية الحقوق ذهب إلى الهند وعمل مذيعا في إذاعة أحد موجات إذاعة الهند في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، ثم من الهند إلى باريس. ولك أن تتخيل حجم النقلة الثقافية أو حجم التركيبة الثقافية التي جمعت بين عبق الحضارة الهندية والشرقية وبين اللمعان وضوء وأيضا الجوانب الثرية في الحضارة الغربية. كامل زهيري الكاتب كان يكتب عمودا اسمه من ثقب الباب، ولعل من كان طفلا مثلنا في طفولتنا وأراد أن يراقب أحدا فينظر من ثقب الباب، رغم أن الثقب شديد الضيق اللي هو ثقب المفتاح، إلا أنك تستطيع أن ترى الغرفة بأكملها. وهذا تعبير بليغ، أنك من خلال زاوية رؤيتك التي قد تبدو ضيقة تستطيع أن ترى الصورة بأكملها بتفاصيلها الدقيقة. كامل زهيري كان فنانا تشكيليا معتبرا، كان يمسك بالريشة ويرسم على اللوحات، وله أظنه أنه أقام معرضا أو اثنين في حياته، ولكنه كان فنانا تشكيليا مبدعا. كامل زهيري كان يعشق القاهرة، ومن مسكوكاته أو مسكوكاته اللفظية البديعة أن القاهرة تتميز عن بقية العالم كله في أن بها شارع على رأسه قلعة وفي منتصفه مكتبة وعند قدميه مسرح، وشارع محمد علي على رأسه قلعة محمد علي وفي منتصفه مكتبة باب الخلق اللي هي دار الكتب المصرية القديمة، وعند أقدامه المسرح القومي الذي أسسه الراحل طلعت حرب. ويلفت نظره العبارة التي اختارها طلعت باشا حرب لتزين الإطار السفلي لقبة المسرح، هما كلمتان الفن حياة، فإذا كررتها يصبح الفن حياة، حياة الفن، الفن حياة، حياة الفن، إذا قرأتها متصلة فتصبح الفن حياة وحياة الفن. وينبهر كامل زهيري أمام عمارة مسجد السلطان حسن الذي قال عنه الرحالة المغربي الورتلاني بعد إنشائه إنه مسجد لا ثاني له، بينما يقول شيخنا المقريزي لا يعرف في بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين يحاكي هذا الجامع وقبته التي لم يبنى في ديار مصر والشام والعراق والمغرب واليمن مثلهما، فلو أطللت من سطحه العالي لرأيت القاهرة عامرة بالمآذن والقباب من كل جهة وطراز وفن. يقول كامل زهيري لو توقفت برهة أمام بوابة مسجد السلطان البحرية وارتفاعها 37 مترا و70 سنتيمترا لما اكتفيت ببحث المؤرخين، لو وقفت لتسمرت، ولسوف تكتشف بالضرورة أن قراءة المساجد القاهرية الزاهرة علم وفن، ولا بد لك أن تستعين عليها بذاكرة المؤرخ وعلم المهندس وفن المعماري بل وإحساس الأديب، ولا بد لك بعد النظرة الأولى من التأمل، فليست العمارة رصا للحجارة، والحجم والشموخ والتكرار والتناسق والفنون واللون يكشف لك مداخل الجمال ومخارجه، ويهديك إلى أسرار العمارة الجميلة حين تكون جليلة أيضا. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. في الحلقة القادمة بمشيئة الله نستكمل ملامح القاهرة